في 20 دقيقة. بودكاست راديو الآن. أزمة الدولار في العراق، فساد داخلي أم ضغوطات خارجية؟ يستمر تصاعد الأسعار في الأسواق العراقية نتيجة لتذبذب أسعار العملة العراقية وصعود الدولار وغياب المعالجات الحقيقية والتي أثرت بصورة سلبية على الوضع المعيشي للمواطنين وتسببت بحالة من الجمود داخل السوق وزيادة المخاوف من انهيار الدينار العراقي وتكرار السيناريو اللبناني والسوري والإيراني، وعلى الرغم من وجود تيار واسع من المواطنين المطالبين بإنهاء الفساد وإغلاق أبواب تهريب العملة والتي تؤدي إلى هذه الأزمة، يصر المقربون من الحكومة على ربط الأزمة بضغوطات سياسية دولية ومؤامرات خارجية على محور المقاومة للهروب والتهرب من المسؤولية. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، نتحدث فيها عن أزمة الدولار في العراق وأبرز أسبابه وتداعياته على الاقتصاد العراقي وعلى مستقبل الحكومة العراقية الجديدة. تحدثت وكالة أسوشيتد بريس في تقرير لها حول أزمة الدولار في العراق أن الولايات المتحدة تقيد وصول العراق إلى احتياطاته الدولارية منذ عدة شهور في ظل محاولات وجهود لوقف غسيل الأموال المستشري لصالح إيران وسوريا. وبحسب التقرير، فإن العراق يواجه الآن انخفاضاً في قيمة عملته الوطنية، ما يثير غضباً شعبياً ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المنتخب حديثاً. ووفقاً للتقرير الوكالة، فقد وصل سعر الدولار الأمريكي إلى 1680 ديناراً في سوق الصرف الأجنبي في العراق، في حين بلغ سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي في العراق 1460 ديناراً. وهذا الأمر يظهر الفرق الكبير وإمكانية استغلال الأزمة من قبل التجار والمصارف لتحقيق الأرباح المالية على حساب ضرب الاقتصاد الوطني وزيادة الشرخ بين المواطنين وبين الدولة وفقدان ثقتهم بالسياسات المالية المتبعة من قبل الحكومة والجهات الرسمية. ويضيف التقرير أنه بناء على تقديرات الخبراء أنه في حال استمرار الاتجاه الحالي لانخفاض قيمة الدينار العراقي، فقد يشكل ذلك تحدياً للحكومة التي تشكلت قبل 4 أشهر فقط بعد جمود سياسي طويل استمر لمدة عام، وخاصة مع تركيز التيار الصدري على المشهد السياسي وإمكانية عودته إلى الساحة السياسية من بوابة التظاهرات الشعبية وقيادة الشارع ضد الحكومة الحالية، ما سيزيد من مخاطر فقدان السلطة لدى الإطار التنسيقي المقرب من إيران والداعم الأول للحكومة الحالية. ويتحدث الكثير من الخبراء أن مبيعات اليومية للدولار في العراق عبر المزادات الرسمية لم تكن تذهب بالكامل إلى شراء السلع المستوردة من قبل الشركات العراقية، بل كانت تستخدم لغسيل الأموال وإرسال الدولارات إلى إيران وسوريا التي تخضعان للعقوبات الأمريكية، ما أدى إلى انزعاج أمريكي ومحاولة لإيقاف تدفق الدولارات إلى هذه الدول ومطالبة العراق بصورة صريحة للتعامل الجدي مع هذا الملف وإيقاف عمليات تهريب العملة والدولار إلى هذه الدول أو تحمل المسؤولية. وقد نشرت صحيفة إيران انترناشونال معلومات حصرية من أحد عناصر فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والذي يقوم بتهريب ملايين الدولارات من العراق إلى حسابات الحرس في إيران تعاون مع السفارة الإيرانية في بغداد. ووفقاً للمعلومات المنشورة، فإن محمد تجنجاري المدير المالي للوحدة 400 في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يقوم بإيداع المبلغ المطلوب في حساب هذه الوحدة بفرع الشهيد آغا بابائي لبنك الأنصار على طريق الباسيج السريع في طهران. وفي العراق يدير هذه الشبكة محمود حسني زادة أحد النشطاء القدامى في فيلق القدس بمساعدة مواطنين عراقيين هما ميثم حمزة، قاسم دراجي وميثم صادقي، والذراع الميداني لتجنجاري في العراق هو مصطفى باك بوتن، موظف في سفارة إيران وعضو في فيلق القدس، والذي يتلقى الدولارات من مكاتب الصرافة في العراق بعد إصدار شهادة إيداع أموال في إيران. وثيقة إيداع أموال لحساب حسين آسينة، أحد النشطاء التجاريين المرتبطين بفيلق القدس والتي حصلت عليها صحيفة إيران انترناشونال، تظهر ملخصاً لغسل أموال الحرس الثوري الإيراني في العراق، ما أدى إلى استنزاف رأس المال السوق العراقي. وهذه الشبكة المالية تضر بالاقتصاد العراقي من أجل تجاوز العقوبات لصالح الحرس الثوري الإيراني، كما يستخدم الحرس الثوري عناصر في سفارة النظام الإيراني للاحتيال على النظام المصرفي العراقي بحسب معلومات الصحيفة. وقد أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن ملايين الدولارات تهرب بشكل يومي إلى خارج البلاد بفواتير مزورة، موضحاً اكتشاف الأمر بعدما تم إلزام الجميع بإجراء التحويلات عبر منصة سويفت الإلكترونية التي تتيح للبنك المركزي الأمريكي المراقبة. وقد أكد السوداني أن هذه الآلية تساعد في تحقيق الإصلاح الحقيقي للنظام المصرفي والنظام الاقتصادي، كذلك الحفاظ على المال العام ومنعه من التهريب وغسيل الأموال. كما اجتمع وكيل وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية الأمريكي براين نيلسون بمحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق في اسطنبول يوم الثالث من شباط فبراير لمناقشة إصلاحات القطاع المصرفي والالتزام المتبادل بمبادرات مكافحة تبييض الأموال والتصدي لتمويل الإرهاب. ورحب وكيل الوزارة نيلسون بقيادة المحافظ علي العلاق في هذه المسائل، وأشار إلى التعاون والشراكة القائمين منذ فترة طويلة بين وزارة الخزانة الأمريكية والمصرف المركزي العراقي، وبخاصة لناحية تقييد الجهات الفاعلة غير الشرعية والفاسدة ومنعها من استغلال النظام المالي الدولي. ونوه وكيل الوزارة نيلسون بتفاني العراق الحازم بتحسين معايير الامتثال لمبادرات مكافحة تبييض الأموال والتصدي لتمويل الإرهاب وعرض مواصلة التعاون لتحديث القطاع المصرفي. وعلى الرغم من هذه الإجراءات، إلا أن أسعار الدينار ما زالت منخفضة والدولار في صعود مستمر، وهذا ما يثير الشكوك حول جدية الحكومة والإطار التنسيقي في معالجة هذا الملف وتخليص العراقيين من هذه الأزمة، وخاصة مع حديث المقربين منهم حول وجود مؤامرة دولية للضغط على العراق وعلى محور المقاومة بقيادة طهران وإضعافه اقتصاديا. وللمزيد حول هذا الموضوع نتحدث مع الباحث الاقتصادي الأستاذ أحمد عيد، ونسأله أولاً كيف تقيم أزمة الدولار الحالية في العراق وما هي تداعياتها على الاقتصاد العراقي بصورة عامة؟ بالحقيقة أنه انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي في الفترة الأخيرة ولد أزمة خطيرة انعكست إلى حد كبير على مستويات الأسعار والقيمة السوقية للسلع والمواد. بطبيعة الحال المتضرر الوحيد من هذه الأزمة هو المواطن العراقي، وخاصة من ذوي الطبقات المتوسطة والفقيرة وأصحاب الدخل المحدود. وعلى وقع انفلات معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، فإن الدينار العراقي إذا ما تم تلافي هذه الأزمة سريعا فإنه سيصل إلى حد الانهيار، وهو ما يزيد من صعوبة أوضاع المعيشية والاقتصادية لدى المواطنين العراقيين في ظل نسب البطالة العالية وارتفاع مستويات الأسعار والسلع الأساسية بالإضافة إلى المواد الاستهلاكية. ومن الواضح جدا أنه الصراع المحتدم بين الولايات المتحدة وإيران انعكس على العراق اقتصاديا، حيث أن الخطوات التي اتخذها البنك الفيدرالي الأمريكي قادت لمحاولة كبح تدفق أموال الدولار إلى إيران من العراق من خلال تهريبها بطرق مختلفة، ومتعددة، لكن لا بد من إيقاف هذا الهدر الكبير بأي شكل من الأشكال، لأن العراقيين تضرروا كثيرا من هذا الإجراء. وعلى الرغم من أن المحادثات الأخيرة بين الخزانة الأمريكية والبنك المركزي العراقي في إسطنبول لتدارك ومعالجة الأزمة، لكنه يبدو أنه لم يتم التوصل بعد لحلول جذرية، لأن الطرف الأمريكي لديه تمت مطالب متعلقة بوقف التحويلات المالية الكبيرة والغير مبررة باتجاه إيران، وضبط عمليات دخول الدولار وخروجه من العراق وفق ضوابط أصولية رسمية. وهل انخفاض قيمة الدينار العراقي وصعود الدولار بهذه الصورة هي نتيجة لانتشار الفساد وتهريب العملة وعمليات غسيل الأموال، أم هي ضغوطات دولية ولعبة سياسية كما يتحدث المقربون من الحكومة الحالية؟ في الحقيقة أنه من بين أسباب انخفاض قيمة الدينار العراقي إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة هي عمليات تهريب الدولار إلى الخارج، والتي تزايدت في الأشهر الأخيرة بعد أن فرض البنك الفيدرالي الأمريكي مجموعة من العقوبات على عدد من البنوك التي كانت تسهل عمليات غسيل الأموال. إذا ارتفعت مبالغ التهريب حقيقة من خلال سحب العملة الصعبة من السوق عن طريق أخذها من منافذ البيع الثانوية ومحلات الصرافة، عن طريق وكلاء يعملون لصالح إيران، وعن طريق مكاتب اقتصادية تعمل لميليشيات مرتبطة بإيران. ويعني بطبيعة الحال أنه مراحل تهريب العملة الصعبة لم تقتصر على إيران فقط، إنما هناك متنفذين لديهم مصالح في بلدان أخرى يتم فيها إجراء عمليات غسيل الأموال أو من خلال شراء عقارات وفتح استثمارات في تلك الدول. أخذت يعني الحقيقة ظاهرة التهريب العملة الصعبة تتزايد بأساليب متعددة، منها استيراد بضائع بفواتيرهم سلع وهمية، أو من خلال فواتير مزورة يتم تضخيم الأسعار فيها بمستويات قياسية كبيرة. وأما أن الإجراءات الأمريكية جاءت كردة فعل قاسية على العراق بسبب تدفق النقد المالي إلى إيران وعدم امتثال العراق لتعليمات البنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية، وبالتأكيد أن هناك عمليات مضاربة تمت في السوق الداخلية عن طريق جهات متنفذة تحاول زعزعة الاستقرار النقدي وسحب أكبر قدر ممكن من العملة الصعبة، فضلا عن ضخ عملات مزورة في السوق لدفع بهذا الاتجاه. وأخيراً، كيف يمكن تحصين الاقتصاد العراقي من هذه المخاطر والهزات والارتدادات التي تؤثر سلباً على الاقتصاد العراقي والسوق بصورة عامة وعلى الوضع المعيشي للمواطنين؟ للعودة إلى الوضع الطبيعي وتحصين الاقتصاد العراقي، لا بد من الحد من الخروج العشوائي للعملة ووضع قيود ومحددات لتحويل الأموال أو التحويل المالي عن طريق دائرة الحوالات الخارجية التابعة للبنك المركزي العراقي بالتنسيق مع جهات رقابية ذات علاقة، فضلاً عن أن يكون هناك دور للجمارك في هذا الجانب، بالإضافة إلى متابعة السوق المحلية والحد من الجشع الذي يدفع باتجاه رفع الأسعار. الحقيقة أنه على الحكومة العراقية مسؤولية كبيرة إذا كانت فعلاً جادة في معالجة الأزمة والحد من مخاطر هدر الأموال، من خلال تفعيل دور القضاء لمحاسبة المتورطين بتهريب العملة وغسيل الأموال إلى الخارج أو المتسببين بعمليات الفساد داخل العراق ودفعه إلى خارج العراق. وقد أعلن المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي أن محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق التقى برؤساء المجالس والمديرين العامين والمفوضين للمصارف الحكومية والأهلية لوضع الترتيبات اللازمة للحزمة الأولى من إجراءات السيطرة على سعر الصرف موضع التنفيذ، وتوضيح الإجراءات وتبسيطها لتحقيق الانسيابية والسرعة في تنفيذ طلبات شراء الدولار. وأكد العلاق قدرة البنك المركزي على تلبية الطلبات المشروعة كافة، مبيناً أن حزمة ثانية مهمة ستصدر منتصف هذا الشهر، وأشار إلى عدم وجود أي قيود داخلية أو خارجية على التحويل الخارجي أو البيع النقدي للدولار، التزاماً باتفاقية صندوق النقد الدولي التي صدق عليها مجلس النواب، لافتاً إلى أن المنظومة الجديدة لا تهدف إلى تقييد الاستجابة للطلبات المشروعة بقدر ما تهدف إلى توفير حماية للنظام المصرفي والمالي من العمليات غير المشروعة أو المشبوهة، وتدعم تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات المتعلقة به، وتعزز أيضاً انفتاح القطاع المصرفي خارجياً والتي حرم منها عقوداً طويلة. وذكر أن سعر الصرف يتعلق بحياة المواطنين وقدراتهم الشرائية، مما ينبغي أن يحظى باستقراره عند المستويات المستهدفة بأولوية كبيرة، وأن تتضافر الجهود والأطراف المعنية ذات العلاقة لمنع وقوع الضرر على المواطنين، موجهاً بعدم حصر الطلبات على التحويل الخارجي والنقد في بغداد، واتخاذ الإجراءات الفورية لاستقبال فروع المصارف في المحافظات لتلك الطلبات. وبيّن أن البنك المركزي باشر بفتح قنوات ومنافذ خارجية جديدة لتسهيل إجراءات التحويلات الخارجية وتجنب دور الوسطاء غير المؤهلين للقيام بذلك من استغلال الظرف الحالي للقيام بأعمال أو نشاطات غير مسموح بها تزيد الأوضاع صعوبة. وأكد أن البنك المركزي سيتخذ إجراءات عقابية صارمة بحق المخالفين المجازين من قبله، مثنياً على دور بعض المصارف في الالتزام بكل ما يحقق الأهداف المنشودة. وأكد المستشار المالي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح إن ما جرى في اسطنبول من تفاهمات كسرت حاجزاً فيما يتعلق بسعر الصرف وكان خطوة لتحقيق استقرار فيه، وأكد أن الحزمة الأولى التي أطلقها البنك المركزي العراقي في مجال تسهيل التحويلات عبر النظام المصرفي عالي الامتثال هي بداية طيبة لتلك التفاهمات. ويتصور صالح إن النظام سيسهم بتنظيم القطاع المالي في العراق تنظيماً جيداً بعد سنوات من علامات الاستفهام، وما يقلق الجانب الأمريكي من وجود خرق للنظام المالي الدولي بسبب طبيعة التحويلات التي تعقدت خلال 20 سنة الأخيرة بحسب تصريحه لقناة الحرة. وعلى الرغم من التطمينات الرسمية واتخاذ الإجراءات والإعلان عنها من قبل الحكومة والبنك المركزي، إلا أنها لم تؤثر كثيراً على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، وبقى صعود الدولار مستمراً ما أثر سلبياً على الوضع المعيشي للمواطنين. ويرى الكثيرون أن عدم الاعتراف بالمشكلة الحقيقية والتي تتجسد في الفساد وتهريب العملة إلى الخارج هو نتيجة طبيعية لاستمرار الأزمة، حيث يصر المقربون من الإطار التنسيقي والحكومة على قراءة الأزمة الحالية بنظرية المؤامرة. فبحسب النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهوت، فإن الأزمة الحالية هو تعمد الجانب الأمريكي لإثارة أزمة الدولار من أجل إخضاع العراق، كما أن سوق الصرف شهدت في الفترة الماضية عمليات مضاربة بفعل المؤامرة الأمريكية التي يراد منها الضغط على الحكومة العراقية بحسب تعبيره. كما اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد حسن القدري أن أمريكا تتلاعب في أسعار الدولار عبر استخدامه كورقة ضغط على الحكومة العراقية، فيما أكد أن الحكومة والبنك المركزي اتخذوا العديد من القرارات التي ستعمل على خفض الدولار في الفترة القادمة. ويرى الكثير من الخبراء أن هذه النظرية وهذه القراءة الخاطئة لأساس الأزمة الحالية التي تشهدها العراق تؤدي إلى تفاقم المشكلة وتراكم الأخطاء، وبالتالي صعوبة معالجتها خلال الفترة القادمة. إلى هنا انتهينا من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في 20 دقيقة، تحدثنا فيها عن أزمة الدولار في العراق وهل هو نتيجة للفساد الداخلي وعمليات غسل الدولار وتهريب العملة إلى إيران ودول أخرى، أم هي نتيجة للضغوطات الخارجية وفقا لنظرية المؤامرة التي يسوق لها الأطراف المقربة من إيران. شكراً لكم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.